الخط معاك على الخط. احب افكرك ان احنا قاعدين فوق السطوح وبنسمع الاغاني العجيبة بتاعتك دي وعاملين جو عشان بنفكر في خطة نبتدي بيها اول خبطة صحفية للخط. ماشي ما تقلقش يا مان, everything under complete control. بص الورقة عندك في الخطة اللي لا لا لا استنى استنى, الخطة عندك في الورقة اللي هناك دي. ايه تعقيدة العنب اللي انت عاملها دي, انت فنان تجريدي يا معلم؟ دي خطة ديرتي ما تخرش الماية. سيبك بقى من الروشانة اللي انت كاتبها دي وقول لي الهباب اللي انت بتشربه ده بتجيبه ازاي ومنين. انا بلا فخر بتعامل مع اكبر تاجرة مخدرات في البلد. اخص عليك اخص عليك, وكمان واحدة واسمها ايه بقى؟ ست الكل البرنسيسة. ده محل الكشري ده ولا فول وطعمية وادة شريف؟ والاستاذة ست الكل دي انت بتتعامل معاها ازاي؟ ست الكل دي يا معلم عاملة زي الله والخفي, محدش يعرف عنها حاجة. ايه لابسة طيط لخفة؟ بص تقدر تقول يا مان انها مؤسسة ضخمة, كل تعاملاتها عن طريق الانترنت, واطلب اللي انت عايزه وطلبك يجي لك لحد عندك ديليفري. والست دي ليها في الفراخ البانيه؟ اي حاجة تيجي في خيالك حتى لو مسامير 10 سنتي, وسيبني ارجوك اعيش مع خيالي. طب بقول لك تيجي على خيالك نقولني اللابتوب. صعب صعب قوي يا محس. صعب ليه صعب ليه؟ ما متلاقح قدامك واحد ترابيزة, صعب ليه؟ ايه ده بس, خليك قول يا عم, مد ايدك انت وخده. لو ما فيهاش مضايقه يعني ممكن تشاور لي على ايدي؟ بص ايد فيها واحده فيها ساعه ايه والتانيه فيها دبله, مش وقت اختيارات, انا متلخبط لوحدي. بقول لك ايه, شاور على الايد اللي تريحك. بص في واحده خارجه من كم القميص, هي تفتكر ممكن تكون هي دي؟ يا ده انا لابس بلوفر. مشيها مشيها. انت طب هتعمل ايه باللابتوب؟ هبعت ايميل لست الكل. اوكي كده تعجبني دماغك يا مان. وانت لسه شفت حاجه يا مان, انا هفضل وراك لحد ما تبطل المدعو اللي خرب دماغك ودماغي ده. اكتب هنا يا مان, الخط الصغير بيدحرج المسا على عيون ست الكل وبيقولك اللقى نصيب, واللي ملوش ضهر يشتريله ضهر, نهاره فل يا ست الكل. فهمت حاجة؟ لا ولا انا. يا ماما انا نازله. يا ماما محسن هيتغدى معانا النهارده. اكيد يا ماما, ما انت عارفه ده مقطوع, هو ليه حد غيرنا في مصر؟ اعمل له اللحمه كباب ولا بفتيك؟ اي الاثنين يا ماما. احنا فين ويوم الاثنين فين يا بنتي؟ انا بكلمك عن النهارده. حسب ما تطلب معاكي, محسن واقع وبياكل اي حاجه تعمليها. طبعا هنقيها, وبعدين الجزار بتاعنا بيريحني من غير اي منهده. طب يا ماما ربنا يوفقك, انا نازله بقى عشان اتاخرت على الشغل. سلام. نسيت اسالها وبيحب الباميه ولا السبانخ. خلاص هعمل ملوخيه. انت هتفضلي قاعده كده من غير شغل ولا مشغله؟ هو انت طلبت مني حاجه وما عملتهاش؟ انزلي الشارع يا ماما, اتلحلحي شويه, شوفي لنا اي اخبار ننزلها في المدعوقه دي. ما كفايه عليك اخبار الصحفي الجهنمي بتاعك محسن السرساوي. محسن متخصص في اخبار الخط, شوفي لك انت حاجه تخصصي فيها, ام سحلول ولا ابو جلامبو, اي حاجه. انا يتقال لي ابو جلامبو؟ متشكره متشكره قوي يا استاذ علام, قعدت تتمسخر عليا وعلى قدراتي لحد ما خلاص ما بقاش عندي ثقه في نفسي. انا بفكر اعتزل الصحافه. فكرة عظيمة يا نجلاء. ايه رأيك يا نجلاء تشتغلي السكرتيرة الخاصة بتاعتي؟ افندم بلا السكرتيرة, خليها مديرة مكتب تحت التدريب برضو. لا تعيين وبمرتب ما حصلش. قلت ايه؟ يا سلام يا سلام على قلب الانسان الاسود, كل ده يا استاذ علام عشان تطفشني من الصحافة. انا بنقذ الصحافة المصرية من امثالي. شوف يا استاذ علام, انت مش غريب برضو, انا بارهق من قعدة البيت, وبصراحة كده ما صدقت الاقي مكتب يلمني. تشغلني بقى سكرتيرة مديرة مكتب سكيورتي غفير درك حتى. انا قاعده على قلبك. ها ايه رايك في الشقة يا نهار؟ تاني هتهبل اكتر مني هبلي. بقولك ايه؟ انت متاكد ان الشقة دي بتاعتنا احنا؟ ايه ده؟ ما تركز يا بنتي يا نهار، ما انت شايفاني وانا بفتح باب الشقة بالمفتاح. جايز حرامي ابلغ عنك؟ حرامي يا بنتي وبلغ ايه؟ طيب بقولك على حاجة، مش ملاحظ حاجة غريبة كده يا عبده؟ ما غريب الا الشيطان، وانت كمان طبعا غريبة. فيه ايه؟ فيه ايه مش عاجبك يا نهار؟ اللي عمل الشقة دي واضح ان عقله مش في راسه، ده فيها حمامات. تضحك على ايه يا بنتي؟ يا بلدي هو برضه اللي عقله مش في راسه يا بنت؟ شقق مصر كلها ايه فيها حمامين وساعات ثلاثة، الناس هنا بتتزنق جامد. ربنا ما يحكم علينا. طب وفي حاجة تانية؟ ولا خلاص لا تقول علي هبلة؟ قولي قولي يا عجلة، قولي يا هم الكبير. الحيطان يا اخويا كله لونها احمر والشقة ما فيهاش ازاز. مش مهم فيها عزان، هنبقى نغسلها احنا نحط فيها عزاني، انما من حيث لونها احمر دي، ده سؤال تسألي يا مخ تخين. عبد السرساوي كبير مشجع النادي الاهلي هيتهمته ايه؟ ها في السوكي؟ عشان كده جبت لي البيبي ده لونه احمر يا عبد. ايوه يا بنت. ايه بقول لك ايه؟ يلا فوتوا قدامي عشان انا عندي ميعاد مع فلافيو. اللي مصحيك بدري كده يا ابو نسمه، عندي ليك خبر بمليون جنيه. شيك ولا كاش؟ خبر هيخليك اهم صحفي في السبعينات يا مان. انت عندك الوقت دايما بيرحل بالسنين، اتفضل انت بقى وخلصني. لا مش قبل ما تعزمني على واحد كابوتشينو. انت ليه مصر تلعب دور الزبون؟ الكافيه ده بتاعك يا بني ادم. او شيت دايما بنسى. ما تتكلم بقى، ايه هو الخبر؟ انت لسه هتفتح اللابتوب؟ الرد وصل يا مان. رد ايه يا ابو نسمه؟ ست الكل بعتت لك احلى سلام يا مان. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده. وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني. وجاني الرد جاني ولقيتها بتستناني. ايه المسخره دي؟ انت فاكرين شبه فين؟ الكافيه ده محترم واللي يقعد فيه يقعد باحترامه. ما شاء الله نسمة بنتك كبرت اهو يا ابو نسمة، وبقى عندها ايدين تشوح بيهم. بصلي هنا يا فندم، مين اللي ردت عليك وفرحان قوي كده وقايم ترقص؟ ست الكل. وكمان بتدلعها؟ مش عيب واحد في سنك يقعد يشايت على النت؟ ده انا دلعها ودلع اللي جابوها. بقول لك ست الكل اميرة الجبل، الزهرة البرية، الامبراطورة. شريف يس خلي محسن يطلعني.